بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصره لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق عند باب المفعول المطلق من كتاب متممة الآج الرومية لمؤلفها الرعيني المالكي الشارب بالحطاب رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين، قولوا آمين. باب المفعول المطلق، وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده. المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده. صلوا على الحبيب. احنا ان شاء الله هنشبه تشبيه حسي عشان يبقى الدرس مفهوم يا سيدنا الشيخ احمد. خلاص، اخونا الشيخ احمد جاءه الاخ عماد فاحضر له الطعام، قال له كل، فراح قال اكلت الطعام. صح يا ولادي؟ اكلت الطعام. أكلت الطعام أكلا، أكلا ده هو اللي بينطبق على الكلام. مصدر، مصدر يعني التصريف الثالث للفعل، أكل يأكل أكلا، خلاص هو ده المصدر اهو. ماشي. والمصدر غير الفعل، الفعل يدل على حدث وزمن، يعني أكلت تدل على حدث اللي هو الأكل وتدل على زمن فيما مضى، أكلا تدل على حدث ليس له زمن. هذا المصدر، يبقى المصدر يدل على حدث ليس له ايه؟ زمن. يبقى هذا المصدر. الفضلة، شوف كل المنصوبات فضلة، يعني المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لأجله، المفعول فيه، خلاص فضلة. لأن الجملة الفعلية لها ركنان أساسيان، فعل وإيه؟ ما بعد ذلك يسمى فضلة. ليس المقصود الفضلة يعني إنه ممكن نحذفه، لا، ممكن يتحذفه ممكن لا يحذف، صح ولا لا؟ ففضلة لأنه أتى بعد ركني الجملة اللي هو الفعل والفاعل، مؤكد لعامله. يعني أخونا عماد عندما قال أكلت الطعام قال أكلا، ها ده اسمه إيه؟ ده تأكيد، صح يا أولادي؟ طيب مؤكد لعامله، فين العامل يا أولادي؟ أكل، فهمتوا؟ لأن أكلا دي مش منصوب، ردوا علي، منصوب. أنت هنسأل من نصبة يقول أكل، فده أكدت العامل، لأن الفعل ده اسمه عامل، يعني هو الذي عامل النصب في المصدر ده، فهمت ولا لا؟ يبقى هنا ذكر لتأكيد إيه؟ وكلم الله موسى تكليما، يبقى تكليما توكيد لمين؟ لأن لو القرآن قال وكلم الله موسى، تكلم موسى، طب كلمه إزاي؟ فهمت ولا لا؟ قال تكليما، فهمتوا؟ يبقى تأكيد لإيه؟ لعامله، صح يا شيخنا؟ طيب. وهو حتى جاب الآية وكلم الله موسى إيه؟ تكليما. طيب بص يا شيخنا، الصورة الثانية، قلت له أكلت الطعام أكلا كثيرا. كثيرا بينت نوع الأكل، هل هو أكل كثير ولا قليل؟ فهمت ولا لا؟ وذلك شوف اذكر الله ذكرا كثيرا، لو قال اذكر الله ذكرا يبقى توكيد، كثيرا ده مبين لنوع الذكر مش قليلا يعني، صح؟ طيب نبين للعامل، ها؟ العدد، فدكت دكة واحدة، فهمت ولا لا؟ ده مبين لإيه؟ للعدد، صح كده؟ سألت الأستاذة سؤالين، وده مبين ايه للعدم. اذا قد يقول قائل منكم ليه المفعول المطلق يؤتى به في الكلام العرب؟ عشان كم غرض؟ ها، اما لتاكيد الفعل او نوع النوع او العدد. كده واضح؟ امين. هاتت نقطه اخرى، طب ليه بنسميه مفعول مطلق؟ مفعول مطلق لان كل المفاعيل مقيده بحرف جر، مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، ها، مفعول معه، لان ده مفعول مطلق يعني ليس مقيد بحرف من حرف الجر. خلاص كده فهمنا يا شيخنا؟ كده حلو الحمد لله. انت رحت بلاد الفلاحين ولا ما رحتش؟ طيب بص يا استاذه، لو الشيخ احمد ده عنده يعني بستان او زرع كده، وبياتي مثلا بالناقه او بالحمار او بالحصان، وخاف ان يضيع، فبيقيده بقيد كده، بالوتد كده، عشان ما يخرجش، صح؟ زي الام مثلا لو خافت ابنها يضيع منها ومشغوله، فبتدي له بتاع حبل كده طويل، وتروح هي ربطها مع، عشان لو مشي، صح كده؟ اذا ده مقيد. فكل اللي شوف مفعول به، مش مفعول بس، مفعول به، قيدناه بكلمه به. يعني بقول وورث اسم داوود، خلق الله السماوات، ده بقول مفعول به. ما ينفعش تقول المفعول بس، لازم تقول مفعول به، يبقى قيدناه بكلمه به. في مفعول به لما اقول ايه؟ مفعول فيه، جلست امام الكعبه، يعني الجلوس كان في المكان ده، بس مفعول فيه في المكان ده يعني، صح؟ في مفعول لاجله اللي احنا كنا قلنا، انت جيت ليه؟ تقول حضرته طلبا للعلم، ده اسم مفعول لاجله، يعني ايه اللي جابك؟ انت فهمت ولا لا؟ انما ده مفعول مطلق، يعني لا في لا به ولا له ولا فيه، مطلق اطلقناه كده. فالدابه كده يا تطلقيها تقول لا هي عارفه الطريق ما تخافوش، وتطلقيها كده، غير لو خفت تتوه بتقيديها. ففي دابه خلاص الف سبحان الله المكان، صح؟ ده اسم تطلق يعني ما تقيدهاش. كل المفعولات مقيدة، عارف التقييد كده، مقيدة، بس قدناها بحرف جر إلا ده، عشان كده سميناه مطلق. واضح ولا مش واضح؟ طيب أيوة، وهو قسم اللفظين وإيه؟ أيوة، شوف يا أستاذة، بص، أكلت طعام إيه؟ أهو نفس اللفظ. وكلم الله موسى ياسم نفس اللفظ. لكن لما قلت جلست قعودا، طب ما الجلوس هو القعود، بس اختلفوا فين؟ ده اسمه ده يبقى خلاص، يبقى يا اما لفظي اكلت اكلا، يا اما معنوي، اظن كده بس. طيب يلا يا حسام، ما انا لسه انا قلتها، ده المصدر هو الحدث، يعني خد بالك يا شيخ احمد، خد بالك يا سيدنا شرح. اما ان تقول المصدر هو التصريف الثالث، يعني ايه الثالث يا بنتي؟ يعني تجيب الفعل، عفوا، الماضي والمضارع والمصدر. شوف، ضارب يضرب ضربا، اكل ياكل اكلا، قام يقوم قياما، صام يصوم صياما، ده التصريف الثالث. او تقول ايه؟ يدل على حدث ليس له زمن. انا دلوقتي بص كده، ها، ده اسمه جلوس، صح ولا لا؟ كلمة جلوس، زمان زمان واحنا صغار كان الأستاذ يدخل عندنا الفصل يا شيخ، والقيام نحن جلوس، فهمت ولا لا؟ قيام أصلها قوموا قياما، جلوس يعني اجلسوا جلوسا، فهمت ولا لا؟ طب إيه الفرق بين قوموا وبين قيام؟ لا لا لا، خد بالك، قوموا ده فعل أمر، صح؟ اشتمل على حاجتين، على حدث هو القيام نفسه، وعلى زمن قوموا في الزمن المستقبل، فهمت ولا لا؟ لكن قيام حدث بس، لكن ما في الزمن، هو ده اللي بيشرحه. يلا، ها، ايه اللي بيبني؟ ما انا قلته تقريبه، يعني يبقى اذا المصدر حاجتين اهو، ايه هو تعريف المصدر؟ يدل على حدث ليس له، طب تقريبه لو حبينا نقربها للاطفال الصغار او لسه المبتدئين، يقولوا التصريف الثالث للفعل، يعني ادي تقريبه، يعني هو بدأ لك بالعباره اللي هي خلاص الاعلى يعني والافضل، ان هو ما دل على حدث مجرد من الزمن. طيب عشان نقرب المساله دي لاطفالنا، أو للمبتدئين في علم النحو نقول هو التصريف الثالث للفعل. معرفش بيقولوه بالإنجليزي التصريف الثالث. أي هو ده. خلاص؟ ها؟ ها؟ يلا. شوف يا أستاذة. صلى على رسول الله. إحنا الآن عايزين نعرف ممكن المفعول المطلق ده يمشي؟ تيجي حاجة تحل محله. خلاص؟ فبص كده، أين المفعول المطلق في المثال ده؟ هتقول أكلت كل الأكل. فكل ده اسمه مفعول مطلق بالنيابة. كل مضاف والأكل يبقى أصبحت إيه؟ لو جبت كل أو بعض وتضيفيها للمصدر نفسه. ولو تقول عندنا بعض الأقاويل. فهمت ولا لا؟ فهمت يا شيخنا؟ ولو تقول بعض الأقاويل. أكلت بعض الأكل كل الأكل. فبعض هنا وكل هو ده المفعول المطلق بالنيابة. لأن إحنا عايزين مفعول مطلق يبقى من نفس الفعل. فده مش من نفس الفعل. طيب ممكن الآلة نفسها بدل ما أقول ضربته ضربا أقول ضربته صوتا. المقصود ده الآلة اللي بضرب بيها. يبقى الآلة نابت عن المصدر. فهمت ولا لا؟ أو العدد. يجدون 80 جلدة، أصلهم يجدون جلدا، قلنا 80 وأصبح الجلدة ده تمييز. خلاص يا سيدنا؟ كده خلص الدرس؟ فهمتي؟ يعني واضح؟ ها؟ كده أيمن، سيدنا الشيخ كده خلص الدرس؟ طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.